بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ بشرح أوامر التكرار في داخل برنامج السكراتش. يعني إيه أوامر التكرار؟ يعني أمرين، أمر ريبيت وأمر فوريفر. أمر ريبيت بيستخدم لعمل تكرار بعدد معين من المرات، تمام؟ يعني إيه؟ إن أنا بقدر أكرر المقطع البرمجي من غير إيه، بعدد معين من إيه؟ من المرات. يعني بديله عدد هو بيفضل يكرر المقطع البرمجي إيه للعدد ده. تاني أمر فور إيفر. يعني إيه أمر فور إيفر؟ هو بيكرر لا نهائي، يعني ملوش عدد معين، هو بيفضل يكرر يكرر يكرر لحد ما أنا أعمل ستوب البرنامج، أوقف إيه البرنامج، تمام؟ يبقى إيه أوامر التكرار اللي هي بتكرر، يعني بتكرر المقطع البرمجي ده يا إما بعدد معين من المرات يا إما بإيه لا نهائي، تمام؟ طيب بعد كده هناخد إيه الطرق المختلفة لإضافة كائن، تمام؟ الطرق المختلفة لإضافة كائن جديد إيه داخل برنامج السكراتش. أربع طرق. أول طريقة إن أنا ممكن أضيف الكائن من مكتبة الكائنات الجاهزة بالبرنامج. تاني طريقة إن أنا ممكن أجيب الكائن من على أي وسيلة تخزين من على الكمبيوتر، تمام؟ تالت طريقة إن أنا ممكن أخد صورة للإيه الكائن اللي أنا عايزة أضيفه جوه البرنامج. رابع طريقة إن أنا ممكن أضيف الكائن من خلال برنامج الرسام الموجود داخل الإيه برنامج السكراتش. يعني ايه؟ اول حاجة اللي هي اختار اضيف كائن من مكتبة البرنامج. يعني ايه؟ ان هي موجود جوه برنامج السكراتش ده مجموعة من الفئات جاهزة وجواها مجموعة من الايه من الكائنات. انا بقدر ان انا افتح المكتبة دي وبقدر ان انا اختار منها الكائن اللي انا عايزاه واعمل له ايه ادراج داخل البرنامج. طب تاني حاجة ان البرنامج السكراتش بيوفر لي بداخله برنامج رسم، ان انا اقدر ارسم البرنامج الكائن اللي انا عايزاه وايه واضيفه ايه في البرنامج. طيب تالت حاجة ان انا ممكن اخد صورة من كاميرا الويب ايه للكائن اللي انا عايزة اضيفه جوه. طيب رابع طريقة اللي هي من على اي وسيلة تخزين. يعني لو مخزنة كائن على اي وسيلة تخزين على الكمبيوتر اقدر ان انا اضيفه في ايه في برنامج السكراتش. طب ازاي بضيف البرنامج الكائن قصدي بضيفه؟ من خلال ايقونه الايه الايقونه اللي هنضيفها من اللي هنضيف من مكتبه الكائن. هنختار هنضغط على ايقونه الاختيار من مكتبه الكائن، هتظهر النافذه، تمام؟ هنحدد الفئه اللي احنا عايزين نتعامل معاها. تاني حاجه ان انا هختار الكائن اللي انا عايزاه وبعدين هضغط اوكي، تمام؟ دي الطريقه اللي هضيف بيها الكائن داخل ايه برنامج السكراتش، اللي هي من خلال مكتبه البرنامج. يبقى موجود ليها ايقونه موجوده تحت الكائن كده في برنامج السكراتش، بضغط عليها بتفتح لي ايه مكتبه الكائنات. طيب تالت حاجه التعامل مع الملفات. يعني ايه اتعامل مع الملفات؟ يعني اقدر ان انا اعمل للملف ده حفظ، اقدر ان انا اعمل له انشاء، اقدر ان انا افتح ملف سبق حفظه وهكذا. طيب ازاي هتتم الخطوات دي؟ اول حاجة ان انا هقدر احفظ ملف. يعني ايه احفظ ملف؟ يعني احفظه بامتداد الملف ويبقى موجود معايا ان انا اقدر ايه افتحه في اي وقت. طيب ايه الطريقة اللي انا هقدر احفظ بها الملف؟ اول طريقة من قائمة فايل بختار Save As، تمام؟ بيظهر لي نافذة بحدد فيها مكان الحفظ، تاني حاجة بحدد فيها اسم الملف، تالت حاجة بضغط على سيف، هكذا كده يكون ايه الملف اتحفظ، بيتحفظ الملف بامتداد SB، تمام؟ تاني حاجة ازاي بتعامل مع الايه مع انشاء الملف جديد. طب بنشئه ازاي؟ برضو من قائمة فايل بختار نيو، تظهر لي نافذة جديدة بقدر ان انا اتعامل مع ايه مع ايه الكائن، بختار كائن جديد وبقدر ان انا اتعامل معاه. طيب تالت حاجة فتح ملف سبق حفظ. طب افتحه ازاي؟ من خلال قائمة فايل بضغط على open، بتظهر لي نافذة بختار المكان اللي انا حافظة فيه الملف وبضغط على الملف وبختاره ثم بضغط على ايه insert عشان اقدر ان انا اعدل عليه، اعمل عليه اي تعديلات، اضيف فيه حاجات وهكذا. بقى احنا اخدنا تعامل مع الايه مع الملفات. طيب تاني حاجة ازاي بتعامل مع الكائن؟ يعني ايه بتعامل مع الكائن؟ يعني بكبره بصغره